بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: باب الصلاة على الميت. الصلاة على الميت فرض كفاية بإجماع أهل العلم، وهي مجموعة من النووي والمحلى لابن حزم للعطار الشوكاني. باب الصلاة على الغائب، حاشية الروض المربع لعبد الرحمن بن قاسم. وقال عياض: في شرع مسلم لا خلاف بين العلماء أن صلاة الجنازة تحتاج إلى من طهارة الحدث واللباس والمكان إلى من يحتاج إليه صلاة الفرض، وأنها لا تجوز بغير طهارة إلا ما روي عن الشعبي مما لم يتابع عليه. وقال النووي: في المجموع تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف، والسنة تصلى جماعة الأحاديث المشهورة الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين. والسنة أن يقف الإمام في صلاة الجنازة عند صدر الرجل ووسط المرأة، فحديث أنس عند أحمد، والحديث حديث سمر عند البخاري ومسلم في شأن المرأة، وينظر الصلاة على الصغير الآثار لمحمد بن الحسن، والمسند والمطالب العالية والأوسط للمدر والعيال لابن أبي الدنيان. صلاة الجنازة على الميت، صلاة على الميت فرض كفاية بإجماع العلم. وردت أحاديث في فضل الصلاة على الميت في حق المصلي وفي حق المصلى عليه، وقد رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد، يعني أجر عظيم. وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، وما بلغه حديث أبي هريرة قال: لقد ضيعنا قراضيط كثيرة. ظهور البخاري ومسلم. وظاهر هذا الحديث أن القيراط إنما يحصل لمن شهدها من أهلها وصلى عليها، ومن شهد عدة جنائز من أهلها وصلى عليها صلاة واحدة فلم يظهر أنه يحصله قيراط بكل ميت. ينظر قضاء الأرض في أسئلة حلب لسكي، لكن ذكر بعض أهل العلم كالحافظ في الوجه أن ذكر شهودها من أهلها قيد خرج مخرج الغالب، لأن ذل يحصل غالبا وليس هو قيدا للأجر، يحصل هذا الأجر لمن صلى عليها فقط، أما من تبعت صدفة فلو قراطها. وروى مسلم عن ابن عباس مرفوعا: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازة 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أخرجه مسلم وأحمد والترمذي، روى أحمد والترمذي وحسنه وهو كما روى مالك ابن حبيب مرفوعا: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جعلهم 3 صفوف. وروى مسلم عن عائشة مرفوعا: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. نعم. والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة، لقول أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت وعليك الصلاة والسلام، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم في نفسه عن يمينه. رواه عبد الرزاق والنسائي بن جارود وسنده صحيح وظاهره الإسناد، لأن أبا أمامة له رؤيا ومعدود في الصحابة. رواه النسائي عن الضحاك ابن قيس به وسنده صحيح، وليس في روايته النسائي ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فصحح حديث أبي أمامة النووي في المجموع الحافظ الفتح، ورواه بنحو الطحاوي بإسناد صحيح عن أبي أمامة عن أحد الصحابة، ثم رواه من طريق آخر وسنده صحيح. ورواه الحاكم بنحو روايتي الطحاوي، وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن منيع كما في المطالب العالية، وشاهد آخر بنحوه من حديث أبي هريرة عند ابن المنذر. وينظر معرفة السنة والأسانيد الإمام البيهقي والتلخيص الحديث الحافظ بن حجر واللواء رواه الغليظ. أما ما رواه من المنذر عن عباس أنه قرأ بسورة بعد الفاتحة وقال: سنة الحق. وقد ذكر البيهقي أن ذكر السورة فيه غير محفوظ، وقد أخرج حديث ابن عباس هذا البخاري وغيره دون ذكر قراءة السورة بعد الفاتحة. فالسورة بعد الفاتحة ممكن ما تقرأها، لكن إذا كنت مأموم وطول الإمام أحيانا في ناس يطولوا ممكن أيضا مع وجهتين أو أعلى منها. ثم يكبر ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير الثاني يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد التكبير الثاني اللهم صل على محمد وما سبقت عليه الإمامة. ثم يكبر ويقول اللهم اغفر حينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا ذكرنا وانسانا انك تعلم انقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. اللهم من احيت منا فاحيا الاسلام وتوفيت منا توفى الايمان اللهم لا تحرمنا اجره فاحيا الاسلام والسنه وتوفيت وتوفى عليهما اللهم اغفر وارحمه وعافيه وعفو عنه في الدين وسيغفره من الماء والسلج والبرد وعطيه من خطاياك وان تصوم العجب من الدوس وابدله دار خير من داره وجواره خيرا من جواره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وأسفره في قبري ونوضه فيه. فقولي صلى الله عليه وسلم إذا صليت على الميت فأخلصوا له الدعاء ولحديث أبي أمامة السابق. قال في الشرح الممتع أي سواء كان مصلى عليه رجل أو امرأة خيرية الزوج هنا ليست خيرية في العين بل خيرية في الوصف. وهذا يتضمن أن يجمع بينهما في الجنة لأن أهل الجنة ينزع الله ما في صدورهم من غل ويبقون على أصفى ما يكون والتبديل كما يكون بالعين يكون بالصفة أيضا. والحديث اللي قال فيه إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود وقوراني في الدعاء. قوران عنده كتاب الدعاء فيه ثلاث مجلدات مطبوع ابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة سنده حسن. وأكثر الدعاء الذي أورده المؤلف وارد في السنة في صلاة الجنازة فأوله إلى قوله فتوفه عليهما وارد من حديث أبي هريرة في المسند وغيره بنحوه عدا قوله إنك تعلم مقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. فالحديث رجح بعض الأئمة إرساله لكن له شواهد. وآخره من قوله اللهم اغفره إلى قوله من عذاب النار ثابت في حديث عوف بن مالك عند مسلم الذي حكى صفة صلاة الجنازة على الميت والدعاء فيها حديث عوف بن مالك. وفي آخره قال عوف حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. وهناك أدعية أخرى مرفوعة وموقوفة تنظر في الموطأ الإمام مالك والدعاء للطوراني والأوسط لابن المنذر والمطالب العالية للحافظ بن حجر الأصفهاني رحمه الله. وأي دعاء حسن دعا به المسلم في صلاة الجنازة فهو جائز. ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه لما ورد في حديث أبي أمامة. تنظر المسألة 641 له شاهد من حديث أبي هريرة عند الدارقطني والحاكم والبيهقي وفي إسناد الدارقطني حسن العنقري هو ضعيف جدا وفي إسناد الحاكم والبيهقي عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث وأبوه لم يقف على ترجمتهما وفي إسناده أيضا عندهم جميعا كثير بن زيد ولم يوثقه سوى ابن حبان وروى عنه جمع وقد حسن هذا الإسناد الألباني في صلاة الجنائز. حديث دام عنه في إسناده وفي ضعف لكن الألباني حسنه في كتاب أحكام الجنائز. وأيضا ثبت الاقتصار على تسليم واحد عن جمع من الصحابة عند ابن المنذر والحاكم وغيرهما. ثم ذكر ابن المنذر أيضا أن هذا هو الذي عليه الصحابة ثم قال قد أجمع أهل العلم على أنه يكون بتسليمة واحدة خارج من الصلاة. ولم أقف على رواية صحيحة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين. رواه الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن الجنازة كالتسليم من الصلاة وسنده حسن. لكن التسليم من الصلاة ورد التسليم بتسليمتين في روايات صحيحة مرفوعة ورد التسليم لتسليمة واحدة في روايات فيها نظر ورد موقوفا في روايات صحيحة. وكان مشهورا في عز الصحابة التسليم لتسليمة واحدة. وكان ابن مسعود أيضا يعتبر أنه مثل تسليم الصلاة في الجهل به لأن بعضهم كان يسر به وينظر ما سبق. المسألة 74-300. إذا ممكن يسلم تسليمة واحدة كما في الصلاة الفريضة والنافلة أيضا. وأيضا ممكن أن يسلم تسليمتين كما في الصلاة أيضا. وإن دعا بعد تكبير الرابعة فحسن لما سمعت عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه كبر على جنازتين أربعا ثم قام ساعة يعني يدعو ثم قال أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا لا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر خمسا. رواه البيهقي بإسناد حسن ورواه مرفوعا أحمد وغيره في إسناد إبراهيم الهجري ضعيف. وقال ابن المنذر بعد روايته لهذا الحديث كان أحمد بن حنبل يرى أن يقف بعد الرابعة قبل التسليم فاحتج بهذا الحديث ولا أعرف شيئا يخالفه. ويرفع يديه مع كل تكبيرة لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. فهو البخاري تعليقا في باب سنة الصلاة على الجنازة وصله في رفع اليدين وفي الأدب المفرد وصله أيضا ابن أبي شيبة. ومن المنذر إسناده صحيح لكنه موقوف يعني. والواجب من ذلك التكبيرات الأربع لأن هذه التكبيرات هي أقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة. والأجمع على هذا عامة أهل العلم. والحافظ بن عبد البر في كتاب الاستذكار اتفق الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على الجنازة أربع لا زيادة على ما جاء في الأثار المسندة من نقل أحد الثقات وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم ولا يعرج عليه. إذا كان السلف في مسألة على قولين أو أكثر ثم أجمع أهل عصر في آفاق المسلمين بعدهم على قول من أقاويله وجب الاحتمال عليه والوقوف عنده والرجوع إليه. قال النووي في المجموع التكبيرات الأربع أركان لا تصح الصلاة هذه الصلاة لا بهن وهذا مجمع عليه. وقد كان لبعض الصحابة غيرهم خلاف ثم انقروا ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص. وذكره الطيبي أن هذا الإجماع دليل على نص غير الأربع. وينظر مختصر سنن أبي داود أيضا هذا. قد روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم أنه كبر على الجنائز خمسا وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الطحاوي عن المنذر وغيرهما عن بعض الصحابة أنه كبر ثلاثا وعن بعضهم أنه كبر ستا وعن علي رضي الله عنه كبر سبعا. وينظر زاد المعاد ورسالة ما صح من أسال الصحابة في الفقه وصلاة الجنائز للألباني. والصحيح أن الإجماع المتأخر على فرض وجوده لا يلغي الخلاف الذي سبقه لأنه مع وجود ذلك الخلاف لم تجمع الأمة كلها على هذا القول. وقد ذكر ابن سبيت كما في المجموع أن هذا الاختلاف المباح وأن الجميع جائز. وعليه من كبر زيادة على أربع إلى سبع لا ينكر عليه وينبغي للمأموم متابعته كما قال الإمام أحمد يوضع الأوسط. وقال الزركشي بفرع لا خلاف الزركشي في شرحه قال لا خلاف أنه لا يتابع في الزائد على سبع أن السبع ورد من دواء من فعل أبي المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعليك الصلاة درجة. والقراءة قراءة الفاتحة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة من لم يقرأ الفاتحة بالكتاب متفق عليه. وهذا هذه صلاة فتجد قراءتها فيها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة قياسا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة المفروضة. وهذا هو الأغرب. فالشيخ المبتع إذا قلنا بأنها ليست ركنا من في الصلاة فهي هنا ليست بركن واجب. المهم مثلا يعني يقرأ الفاتحة في الأول سواء سموها ركن أو ما سموها ركن. وأدنى دعاء الحي للميت بالأمر به كما في حديث أبي هريرة السابق. ولأن المقصود الأعظم من صلاة الجنازة هو الدعاء الشفاعة للميت والدعاء له. دعاء واجب الثالثة بلا خلاف في المسألة خلافا عن بعض أهل العلم لكنه قول الجمهور بمواظبته عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أي بيت صلى عليه يدعو له بهذا الدعاء. فمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم تخلي الموضوع ثابت بسم الله والسلام. بعد ذلك يسلم لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها التكبير وتعليلها التسليم ما ينفذ منها بدون تسليمها. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. أي أن من فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه فله أن يصلي عليه وهو في قبره إلى أن يمضي على دفنه شهر وقد مضى. وبعد مضي شهر لا يجوز لمن فاتته الصلاة أن يصلي عليه عند قبره لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد وقد مضى على دفنها شهر. رواه الترمذي وابن المنذر والبيهقي عن سعيد بن المسيب مرسل وسنده صحيح. مرسل سعيد من أصح المراسيل. وقد وردت هذه الصلاة بإسنادين متصلين لكنهما شاذان يضرسون ويقضي فتح الباري وليس في ولكن ليس في هذا الحديث نهي عن الصلاة على الرقاب مع الإشعار ولكن النبي صلى عليها بعد شهر لأن الغالب أن جسم الميت لا يبقى بعد شهر ولا بعض أهل العلم جواز الصلاة على الميت مطلقا ولو بعد سنوات إذا كان هذا المصلي مميزا وقت وفاة هذا الميت ولم يتمكن من الصلاة عليه قبل دفنه لأن الصلاة على الميت شفاعة له فهي كالدعاء له قد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد في آخر حياته بعد 8 سنين من دفنه وهذا هو الأقرب يعني ممكن صلى عليه فإن كان بعد شهر أو بعد سنين مجايز كله ما في مشكلة طرف الاختيارات ويصلى على الجنازة مرة بعد أخرى لأنه دعاؤه وجه في المثل وقلب العباس يرضي آخر من صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا لسبب وكان يعيد غيره فيعيد معه وقال في حاشية الطوب وفي محرر صدي تبعا وإلا فلا إجماعا وقالت تستحب إعادتها تبعا مع الغير ولا تستحب ابتداء أنت ولما الصلاة عليه مطلقا فباطل مثل قبل من يسمى لا يصلى عليه الآن إجماعا وينظر قول ابن عبد الله السابق ولو بعد صلوات صلى عليه لكن يعني بعد هذه المئات السنين هو ما يحتاج يصلى عليه ما صلى عليه الإمام وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية صلي عليه بالنية ذلك بأن تصلى صلاة الجنازة وينوى بها على الصلاة أنها على هذا الميت الغائب لما روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاشي اليوم الذي مات فيه وصف به في المصلى وصلى عليه فكبر 4 وصلاة على الميت تصح في المسجد وتصح في الصحراء لشمول ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه فلو وضع في مقدمة المسجد غرفة يصلي فيها على الجنائز فلا حرج في ذلك كما هو موجود في بعض المساجد في هذا العصر ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدود والمعترق أو لكون المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء فإنه يمم فيقوم ويتولى تجهيز الميت بضرب الأرض بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وظاهر كفيه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال وليس الواحد منهما محرم قال يمين مرة صلاة رواه الطبراني وإسناده ضعيف جدا في عبد الخالق بن زيد قال النساء ليس يسر ولا منعم لا شيء قال أبو حاتم ضعيف قال ذهب بعض أهل العلم لأنه لا يجب أن يمم لأن رأس الميت للتنظيف لا لرفع الحدث وهذا هو الأقرب وإن يممه احتياطا وخروجا من خلاف من أوجبه حسن هذه المسألة فيها خلاف في ناس أوجبوا غسل الميت وفي ناس قالوا غسل الميت ما واجب لكنه يعني فقط للنظافة وليس للطهارة النجاسة لأنه ليس عليه النجاسة أفضل حتى يعني يمم لها أو يكون يعني عندها يغسل بسبب هذا الكلام نعم إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه لما ثبت عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسل زوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي ووصية منه رضي الله عنه لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها ما قال لو استقبلت من أمري من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء ولكن غسل رضي الله عليه أبي طالب لما ثبت أن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الزوج يغسل زوجته إذا ماتت وهو حي موجود وإذا مات هو غسلته زوجته أيضا روى الحاكم من طريق البيهقي من طريق محمد بن موسى عن عوف بن محمد عن علي وعمارة بن المهاجر عن أم جعفر قال حدثتني أسماء بنت عميس وهذا إسناد قريب من الحسن محمد بن موسى صدوق وعوف وعمارة صدوقه بن حبان وروي عن كل روى عن كل منهما جمع أم جعفر تابعية وهي زوجة محمد بن حنفية ولم تجد أحد مثلها يحسن حديثه بعض أهل العلم والحسن هذا الإسناد الحافظ الجوزجاني في الأباطيل والصحاح والمناكب وابن حجر في الترخيص الشوكاني في نيل أوطار وصديق حسن خان في الروضة الندية والألباني في الإلواء ويعضده قول جماهير أهل العلم بما دل عليه في المسألة أدلة أخرى منها قول تعالى لكم نصف وترك أزواجكم فسماها زوجة بعد موتها وينظر المحلى وقد حكى ابن المنذر في الأوسط وابن عبد البر في التمهيد والنووي في جامع مسلم وابن رشد في جامع الشيخ وغيرهم في الطواف المجموع فالإجماع على تغسيل المرأة زوجها وقال أبو داود بن سعيد سمعت أحمد سئل عن الرجل يغسل امرأته قال قل ما اختلفوا فيه لا بأس به. ومرة تغسل زوجها أيضا وينظر رسالة حكم تغسيل الزوجين كل منهما للآخر لعمر بن إبراهيم. مع ذلك قال كذلك أم الولد وهي العم المملوكة التي جامعها سيدها فولدت الأم منه مع سيدها ولها أن تغسله إذا مات قبلها ولو أن يغسلها إذا ماتت قبله لأنهما لأنها في معنى الزوجة في جواز النظر واللمس كذلك في الغسل. ومن حكى بعض أهل العلم إجماع العلماء على ذلك يعني مثلا إجماع أما العم فليس لسيدها أن يغسلها إذا ماتت قبله وإن مات قبلها فيحتمل أن لا يجوز لها تغسيله لأن ملكيتها انتقلت بوفاته إلى ورثته ينظر المغني والشاهد منه لكن أم الولد ممكن لأنها في معنى الزوجة. الشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل بقول عامة أهل العلم لما روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنهم أي شهداء أحد بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم في الحال يعني ولو شاهد محجر البردة في قصة جريبيب عند مسلم هي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه مقتولا قال قتل سبعة ثم قتلوا هذا لمن يوالى منه قال فعفر له وما اعتقد ولم يذكر قصته ولم يصلي عليه لما سبق يعني جابر السبب ويصلي على الشهيد حسن لأن الصلاة عليه شفاعة له قد جاءت نصوص كثيرة تدل على مشروعيتها كما في حديث شداد في صلاته صلاة سمع الأعرابي الذي استشهد في غزوة خيبر كما في صلاة صلاة سمع الشهداء أحد بعد 8 سنين متفق عليه. سبق تخريجه قال حافظ بن القيم في التهذيب والسنة الصواب أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيد أسال بكل واحد من الأمرين الصلاة وتركها على الشهداء ونقص الصلاة على من قتل ظلما وعلى شهيد غير المعركة كالمقتول والغريب ونعويما وعلى من اقتله بالصلاة عليهم لمعصيته كتارك الصلاة على المتهم بالنفاق وغير الضوان على تارك الصلاة بل يقول لأنه كافر من المذاهب لا يصلى عليه لأن الصلاة الكافر ما تجوز وعلى المشرك ما تجوز الصلاة فالتمير والحجاج والتيد ما يغلق وينحى عنه يعني الشهيد الذي قتل في المعركة الحديد والجلود والذي كان يلبسها لحمل السلاح ونحوه لأنها ليست من السياد. ولما روى الإمام أحمد وغيره من عباس قال أمر رسول الله الزوج والموحي بالشهداء أن ينزع عنه الحديد والجلود قال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم رواه الإمام أحمد وأبو داود وسنده ضعيف وللعمر بدفنهم بثيابهم شاهد من حديث عبد الله بن سعد بن صعير عند احمد من طريق ابن اسحاق عن الزهري ولكن رواه احمد ايضا من طريق سفيان ومعمر عن الزهري بلفظه زملوهم بكلومهم ودمائهم كان بجروحهم وسفيان ومعمر اثبت من ابن اسحاق ثم ان الحديث يرويه ابن صعير عن جابر كما عند احمد وغيره فظهر ان الحديث كله عن جابر ولكن ابن صعير مره يرويه مرسلا ومره يرويه متصلا وقد سبق عن جابر قريبا. والمشاهد الآخر عند أبي داود عن أبي الزبير عن جابر قال رمى رجل بسهم في صدره رمي رجل في سهم في صدره وفي حلقه أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنده صحيح وله شواهد موقوفة عند أبي شيبة في الجهاد وعبد الرزاق أيضا يعني كلاهما في المصنف. ثم يزمر أن يكفر في ثيابه التي كانت عليه عندما قتل لحديث ابن عباس السابق وهذا لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم. وإن كفن لغيرها أي إن كفن الشهيد في غير ثيابه الذي قتل فيها فلا بأس لما ثبت أن نجلسا كفن حمزة في ثوب جاءت به أخته صفية رضي الله عنه رواه أحمد والبيهقي بإسناد صحيح عبد الرزاق بإسناد ذي ضعف وإنشهد له قصة تكفين مصعب عند البخاري ومسلم وفيها قول خباب ولم نجد ما نكفن به ما نكفنه به إلا بردة فظاهره أنهم بحثوا له عن كفن غير ثيابه التي عليه. هذا الحكم خاص بشهيد المعركة أما الشهيد شهداء الآخرون كالذي مات بمرض الطاعون وكالحريق والغريق والذي يموت بوجع البطن والمرأة تموت بنفاسها وكالذي يموت بالحد ونحوهم من مولد في العجل أنهم شهداء ومثلهم من يموتون في حوادث السيارات فيرجى أن يكونوا شهداء لأنهم يشبهون الذين يموتون بالحد هؤلاء جميعا يجب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم. نعم. والمحرم يغسل بماء مسدس ولا يلبس مخيطا ولا يكفن في لباس فصل على قدر عضو الأفضل، فيكفن في ثياب إحرامه الإزار والرداء، ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه. وهذا دليل هذه المسائل الأربعة مورد البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الرجل الذي مات وهو محرم بعرفة يغسلوه بماء وسدر، يكفنه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، ولا تخنطوه، فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا، ولا يقطع شعره، وإن لا يحلق أو يقص أو يلتف شيء من شعره رأسي من شعر رأسه أو شعر رأس الجسد، ولا يقطع ظهره بقص أو غيره. ودليل المنع من فعل الأمرين السابقين بالمحرم الميت أنهما يحرمان عليه في حال إحرامه في حياته، كذلك بعد وفاته، لأنه لا يزال باقيا على إحرامه للحديث السابق. نقف هنا إن شاء الله ونقرأ في الصحاوية، يعني باقي لنا شيء بسيط كذا في نعم اسمه محمد الناس عشان نقف على كتاب الزكاة. ماشي، أذبحنا الميت. نفل الميت فرض كفاية بإجماع أهل العلم، إذا دفنه بعض الناس يعني سقط الإثم عن الباقين. فالأفضل أن يدفن في البلد أو المكان الذي مات فيه، لأنه أسرع لتجهيزه، وإن كان الميت أوصل أن يدفن في مكان آخر فيجوز تنفيذ وصيته، وبالأخص في هذا العصر الذي تيسر فيه النقل إلى أماكن بعيدة في وقت يسير على الطائرات والسيارات وغيرها، فيجوز نقله إذا كان هناك غرض صحيح كتيسر زيارته للأقارب نحو ذلك، ولم يخشى من تفسخ جسده، وإن كان وكان لم يدفن بعد أما يندفن فلا يجوز نقله بعد ذلك من أجل هذه الوصية، وإن ترك قاربه تنفيذ هذه الوصية فدفنوه في المكان الذي مات فيه، فلا حرج عليهم في ذلك، لأن الأرض كلها سواء في جهة من جهة الدفن فيها. هذا إذا توفي مسلم في بلاد الكفار، إما أن ينقل إلى بلاد المسلمين ليدفن في مقابر المسلمين، وإما أن تجعل المسلمين مقبرة خاصة في بلاد الكفار ويدفن فيها، فإن لم يمكن فإن أحد الأمرين السابقين دفن في الصحراء وحده، فإن تعسر ذلك كله فلا حرج في دفنه في مقابر الكفار للاضطرار إلى ذلك، وإن حال الاضطرار غير حالة الرفعية. إذا توفي كافر في بلاد المسلمين، فإما أن ينسل إلى بلاد الكفار، وإما أن يدفن في بلاد المسلمين في مقبرة تخص الكفار، فيما يتيسر ذلك دفن في صحراء وحده. والإجماع المسلمين العملي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على إفراد مقابر المسلمين من مقابر الكفار، وعدم دفن المسلمين مع مشرك. ينظر في جميع المسائل السابقة فتولينا دائما من الجلد الثامن صفحة 434 إلى 9 إلى 440 إلى 457 في المفتى، وشيخنا الشيخ عبد المحسن عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى 13 صفحة 215 إلى 220، ومجموع فتاوى الشيخ محمد التشيلين إلى 17 صفحة 76 إلى 78 وصفحة 446 قرارات وصيات مجمع الفقه الإسلامي لجدة، عندما مراجع كلها يرجع إليها الإنسان ويحتاج إلى رجوع. يستعبد في الميت في لحد وهو ان يشق في جانب القبر شق فيوضع فيه الميت كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيره، او كما قال حديث عن مسلم صحيح ما يتحدث فيه استحباب اللحد ونصب اللبن، وانه فعل ذلك برسول الله باتفاق الصحابه، قال ايضا: اجمعوا على جواز اللحد والشق. الشق اذا كان الارض رخوه ممكن يكتفي بالشق، والا فيعمل اللحد، ينصب عليه اللبن نصبا، وذلك بوضع اللبن منصوبا على المنفتح للحد حتى يسد جميع اللحد كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحرم رفع القبر اكثر من شبه بناء وغيره، كما يحرم وضع قطعه ورخام عند راس الميت او رجليه كما يفعله بعض الناس اليوم، وبعضهم يكتب عليه اسم الميت، كل هذا من المحدثات المنهي عنها. ثم يحرم بناء الغرف أو القبر على القبور أو بينها، ويحرم كذلك اتخاذ القبور مساجد للصلاة عندها أو بناء المساجد عليها أو الذبح أو تقديم النزول عندها، كما لا يجوز دفن الميت في المسجد. كل هذه الأمور من الوسائل التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر، وقد ورد الأحاديث الصحيحة الصريحة التحذير منها. انظر رسالة تسهيل العقيدة الإسلامية توسعت فيها بذكر الأدلة، هذه المسائل في باب منطقة التوحيد. لا يدخل في القبر أجر وهو الطين المطبوخ، ولا يدخل في القبر خشبا أيضا ما دخل في ذلك، ولا يدخل في القبر أيضا شيئا مسته النار، والدليل على كراهة إدخال الأمور الثلاثة السابقة في القبر أن ذلك لم يوقع عليه ولا عن أحد من الصحابة، وأنه نقل عنهم النصب اللبن على اللحد في أسفل القبر ثم دخل القبر بالتراب، وعلى بعض لكراهة إدخال ما مسته النار القبر بالتفاؤل أن تمسه النار ينظر الشارع الكبير، ورغم من شيبة عن زيد بن أرقم أنه قال لمولاه لما أراد بناء قبر ابن زيد تجسسه وحرقه نعم بغوط ولا غوط لا تقربوه شيئا مسته النار، ورواه الإمام أحمد وليد بن المبارك عن بني عن يزيد بن أبي حبيب عبد الرحمن بن شماسه قصة وفاة عمرو بن العاص بطولها، ذكر أنه قال في أن في قبره خشبة ولا حجر، وهذا إسناد حسن لكن رواه عن مسلم وغيره من طريق حيوة بن شناح يزيد دون هذه الجهة. نعم، ولهذا فإنه يكره أن يدفع المسلم في صندوق خشبي، وإن فعل ذلك أحد المسلمين تشبه من فهو محرم التحريم تشبه بهم في كل حال هو من خصائصهم في كل معهم خصائصهم، أما إن فعله للحاجة فلا حرج في ذلك لأنه لم يفعله تشبها بالكفار. قرارات المجمع العلمي بمكة المكرمة وينظر في أدلة التحريم والتشبه بالكفار سنة تسهيل العقيدة ويبعث الولاء والبراء وقد أصاب في إذن العلم. إسلام التعزية وزيارة القبور، ويكون يختم بهذا الباب. يستحب تعزية الميت والعزاء الصبر على كل ما يقول الإنسان، وتعزية أقارب الميت أمرهم بالصبر على هذه المصيبة هي مستحبة بلا نزاع، التعزية مستحبة بلا نزاع. نعم، قال في الشرع الكبير لا نعلم فيه خلافا. ما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من مولى يعزي اخاه مصير الا كساه الله عز وجل بحفظ الكرامه يوم القيامه، رواه ابن ماجه وغيره محمد بن عمرو بن حزم. في سند يضعف هو مرسل صحابي وله شاهد من حديث ابي بكر عند ابن في سند يضعف وله شاهد اخر من حديث ابن كريج عند ابن ابي عمرو كما في الموضوع العالم، في سند يضعف الرساله وله شاهد ثالث من حديث انس الدعاء الطهراني في الحديث حسن بشواهده، وقال حسن النووي في الأذكار حسن النووي في الأذكار حديث ابن حزم، وينظر التلخيص الحديث رحمة الأشراف مع النكت الضراف الحافظ بن حجر والإيواء، وينظر كلام النووي السابق في كتاب الأذكار أيضا. نعم، ومن أجل التعزية يقول المعزي لقريب الميت اصبر واعتصر فإن إله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، لما روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن يبني يقول فأتينا فأرسلنا يقرئ السلام ويقول إن إله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بعين مسمى فلتصبر وتعتصر، متفق عليه. في صحيح البخاري وصحيح مسلم قال أنه في الأذكار، ومعنى أن إله ما تعالى ما أخذ أي العالم والعالم كله ملك لله تعالى، فلم يأخذ ما هو لكم بل أخذ ما هو له عندكم في معنى العالي. وما يعزى به أيضا ما رواه النسائي عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا من الصحابة مات له ابن فحزن عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بوفاة ابنه فلقيه وعزاه ثم قال يا فلان أيما أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى بابي من أبواب الجنة إلا وجدته وسبقت إليه فيفتح لك؟ ها؟ وأنا باقي لنا حاجة وصيبة يستحب التعزية لنا خلفه، ويجوز لأقارب الميت أن يجتمعوا في منزل أحدهم أو في مكان آخر، يكون ذلك أيسر على من يريد تعزيتهم حيث يجدهم في مكان واحد، وهذا ما أفتح به الشيخ عبد العزيز بن باز كما في مجموع فتاوي مجلة 13، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل في بعض دروسه في المسألة قول آخر ينبث في مجموع فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين، قال في ذات المستمع شرع أن يصنع ويصلح لأهل الميت طعام يبعث إليه إليهم ثلاثة أيام، يقول عليه الصلاة والسلام اصنعوا لي أرجاء فطعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، رواه الشافعي وأحمد وحسنه، ويكره له أي لأهل الميت فعله للناس لما رواه أحمد عن جرير قال كنا نعد الاجتماع في أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من المياه. قال كما يجوز نعم كما يجوز الاجتماع في بيت الميت في أيام الوفاة يكون من النياحة, ويجوز لمن يريد أن يعزر أقارب شخص المتوفى أن يسافر من أجل ذلك لأنه عمل خير كما يجوز تعزيته عن طريق الكتابة في الجريدة ولا حرج في ذلك. في ذكر بعض محاسن الميت في هذه التعزية إذا كان حقا فلم يكن في ذلك ندب ولا نياحة, والبكاء عليه الميت غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. فالبكاء على الميت مباح إذا لم يصحبه رفع صوت أو ندب أو نياحة بإجماع أهل العلم. المباح هو دمع العين, وإن صعب ذلك الصوت يصير غير متكلف ومباح أيضا كأحاديث كثيرة تنقل في منتقى الأخبار مع شيء غير الضوء ولو المرام مع تغريج التبين. أما إن صحب دم العين صوت مرتفع فيحرم لما روى مسلم عن أبي موسى أن أبي الأسلام بريئة من الصارقة والحالقة والشاقة والصارقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. ثم شرح مسلم وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح أن عمر قال للنساء التي بكين على خالد ما عليهن أن يفرقن دموعهن على أبي سليمان وما لم يكن نطعا أو لقلق يعني الصراخ. أما حديث جابر بن عتيق عند مالك وأحمد وغيرهما في النهي عن البكاء بعد وفاة الميت أو دفنه ففي إسناده ضعف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كمان في الاختيارات وإستحب البكاء على الميت رحمة الله وهو أكمل من الفرح لقوله صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده متفقون عليه. نعم أو ندب لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ابن إبراهيم وهو يجوز بنفسه فذرفت عينه قال ثم قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إلا بفراقك يا إبراهيم أنا محزون متفقون عليه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لما بكى على سعد بن عبد الرحمن حين وجده مغشيا عليه إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم متفقون عليه. لكن إن صاحب هذا البكاء نياحة وهي البكاء بصوت ورنة وندب كان محرما لقوله ذلك أربع في أمة من عهد الجاهلية لا يتركون هنا الفخر بالعساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتبقى بموتها تقوي وقياد عليها في غالم قبان وبنى منجر. فهو مسلم وقد حكى بعض العلماء الإجماع على تحريم الندب والنياحة. ولا بأس بزيارة القبور للرجال. لا بأس بزيارة القبور للرجال. قال صلى الله عليه وسلم القبور في النهاية تذكر الموت. وهو مسلم زيارة الرجال للقبور مستحبة بإجماع أهل العلم. حكى شيخ الإسلام كما في الإنصاف وأنه في الإجماع على ذلك ونقله النووي أيضا عن العبدري وذكر في الشيخ الكبير أنه لا يعلم هذا الخلاف وذكر في الإنصاف أن بعض الحنابلة قال يباح وإذا استحب وعلى الإجماع صادق لخلافهم إذا لم ينقل في ذلك خلاف عن أهل من السنة. وقد حكم عبد البث التمهيد الإجماع على إباحة زيارة القبور للرجال وينقل زيارة النساء القبور في الأوسط ومختصر اختلاف العلماء. والأحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء الأحكام جامع أحكام النساء إلى آخره. ويقول عند ويقول إذا ويقول إذا مر بها وزارها سلام عليكم أهل ديار أهل دار قوم يؤمنون إن شاء الله بكم ويلاحقون. اللهم لا تحرمنا لباس السنة بعد وخذنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية لثبوت أكثر هذه الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن دعا بغيره من هذه الحسنة فلا بأس ذلك. فروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة وقال السلام عليكم درجات المؤمنين إن شاء الله بكم لاحقوا. وروي من حديث نعم وروي من حديث بريدة مرفوعا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. وروى من حديث عائشة واستجارته في ديارة صلى الله عليه وسلم يقع الغرقة نحى حديث هريرة وزاد اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقة. وراه ابن السني بلفظ السلام عليكم على دار قوم وراه الإمام أحمد بلفظ السلام عليكم دار قوم وأنتم لنا فرط ونؤمنا بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم في سنة إضافة. وقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وراه مالك عن هريرة مرفوعا موقوفا عليه في دعاء صلاة الجنازة وسنده صحيح. مضان وأي قربة فعلها وجعلها ثوابها للميت المسلم نفع ذلك لقول ثلاثة إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. الحديث صحيح طبعا إنما الأعمال بالنيات حديث صحيح في غيره. نعم حكى الإسلام بالتيمية الإجماع أنه يوصل ثواب العبادات المالية ونهد ثوابها إليه، وذكر أنه لم يخالف في الصيام عن الميت إلا من لم تبلغه النصوص الواردة من ذلك، وذكر أن الصيام عن الميت مجزي عند عامة أهل العلم، ليس فيه اختلاف إلا خلاف إنشاد الله الحافظ المبين العبادات اسمها المالية وبدنية، ونبه الشارع بوصول الثواب الصوم على وصول سائر العبادات البدنية، وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية، فالأنواع الثلاثة ثابتة للنص والاعتبار إلى آخر نقف هنا.